السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. قبل أن نبدأ في الحصة التعليمية التجويدية لحلقة اليوم، أود أن أبين أن كثيرا من الإخوة والأخوات تفاعلوا مع الوسيلة الجديدة للتواصل من حيث استماع التلاوات، وهي التسجيل مقطع قرآني لا يزيد عن دقيقتين، وأؤكد على موضوع لا يزيد عن دقيقتين، وإرساله إلى موقع القناة. فقد جاءت ما شاء الله يعني تسجيلات كثيرة وكثيرة جدا من إخوة وأخوات في مشارق الأرض ومغاربها، فلله الحمد والمنة على أن أمة الإسلام مقبلة على كتاب الله عز وجل، تريد أن تقرأه قراءة صحيحة، وأسأل الله أن يتبع ذلك الفهم الصحيح للمعاني التي أودعها الله عز وجل في كتابه. فهذه التسجيلات سوف نعرضها إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا تباعا في آخر هذه الحلقة اليوم بإذن الله تعالى، سنعرض إلى عدد منها بقدر ما يتسع له الوقت، والباقي منها وهو كثير وكثير جدا نعرضه في الحلقات الآتية إن كان في العمر بقية بإذن الله تعالى. فنستمع إلى تلاوة الأخ الذي أرسل تلاوته أو الأخت، ونبين ما فيها من ملاحظات حتى يتدارك أخونا وأختنا هذه الملاحظات في مستقبل أيامهم. كنا أيها الإخوة ولله الحمد في الحلقة الماضية قد بدأنا الحديث عن المد المتصل، بعد أن أنهينا الكلام على المد اللازم وعلى الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور في القرآن الكريم وما فيها من مدود، وبدأنا بالمد المتصل وشرحناه، فقلنا بأن المد المتصل هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، مثل جاء هذه الألف، سوء هذا مثال للواو، وجيء يومئذ بجهنم هذا مثال للياء. وبينا بأن حفصا عن عاصم رحمه الله من طريق منظومة الشاطبية، وهي الطريق المنتشرة في أغلب بلاد المسلمين، يمد المد المتصل أربع حركات أو خمس حركات. أربع حركات، يعني مثلا نقول من السماء ماء، ضعف الطبيعي، كم نمد الطبيعي؟ بمقدار ضعفه. لما نمد خمس حركات، هذا الذي قلته الآن من السماء ماء نطوله قليلا فقط، هكذا من السماء ماء. إذن الفرق بين الأربع حركات والخمس حركات مقدار ضئيل بمقدار النطق بحرف متحرك. فلما نقول بمقدار أربع حركات، يعني بمقدار النطق بأربعة أحرف متحركة متتالية، ولما نقول بمقدار خمس حركات، يعني بمقدار النطق بخمس أحرف متحركة متتالية. وإن شئتم فقولوا كما أسلفت، قولوا عن الأربع حركات ضعف المد الطبيعي، وعن المد خمس حركات فويق التوسط، يعني ضعف المد الطبيعي ونصفه، فيعبر عنه القراء بقولهم فويق التوسط. أربع حركات يسمونه توسط، خمس حركات يسمونه فويق التوسط، بدل ما يقولوا فوق يقولون فويق بالتصغير. لماذا يقولون فويق التوسط؟ لبيان أن مقدار الزيادة ضئيل، وأنه ليس مقدار يعني طويل وطويل جدا، وإلا لقالوا فوق التوسط، لكنهم آثروا أن يقولوا القصر يعني حركتين، فويق القصر يعني ثلاث حركات، ليبينوا أن المقدار ضئيل. التوسط أربع حركات، فويق التوسط يعني خمس حركات، وست حركات يعبرون عنها بقولهم الطول الطول. إذن حفص رحمه الله يمد المد المتصل أربع حركات أو خمس حركات، هذا ما قلنا في الحلقة الماضية. إن جاء حرف المد والهمزة في كلمة واحدة قلنا سماه العلماء متصل، وقلنا سموه المد الواجب لأنه يجب تطويله عن المد الطبيعي. ما في قارئ في الدنيا من القراء العشر ولا غيرهم روى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المد المتصل حركتين أبدا، أقل ما روي في المد المتصل ثلاث حركات هذا أقل ما روي فيه، ثلاث حركات يعني فويخ القصر. هذا ليس لحفص طبعا، أنا أتكلم على القراء العشر بشكل عام. فأقل ما قيل في المد المتصل ثلاث حركات، لذلك لا يقصره أحد، فلذلك قالوا عنه واجب، يعني واجب تطويله عن المد الطبيعي، هذا معنى كلمة واجب. هذا إن جاء حرف المد والهمزة في كلمة واحدة. افرض أن حرف المد جاء آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها، يعني مثل يا أيها بدل جاء، جاء الحرف المد والهمزة في كلمة واحدة، نفس المنظر، يا أيها حرف المد بعده همزة لكن في كلمتين متجاورتين متتاليتين، فهل يعامل هذا المد المنفصل كما عاملنا المتصل أم لا؟ الحفص من طريق الشاطبية نعم، المد المنفصل كالمد المتصل تماما، يمد بمقدار أربع حركات أو خمس حركات. مثاله يا أيها، هذا المثال لحرف الألف، قو أنفسكم وأهليكم نارا، قو آخرها واو ساكنة حرف مد قبل مضموم، لأنه قو أنفسكم، أنفسكم أول حرف فيها همزة قطع، فلما نصل قو فحرف المد والهمزة ملتصقين في النطق كأنه متصل لكنه منفصل باعتباره في كلمتين، وأستطيع أن أقف على كلمتي قو، أقول قو وأقف لو ضاق نفسي مثلا. مثال الياء مثلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي آخرها ياء ساكنة قبلها مكسور يعني حرف مد، أنفسكم أولها همزة قطع، إذن تجاور في النطق حرف مد وهمزة ولكن من كلمتين، يعامل المد المنفصل من رواية حفص بن عاصم من طريق الشاطبية معاملة المتصل، فيمد أربع حركات أو خمس حركات. تعريفه هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها، هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها، نحو يا أيها قو أنفسكم وفي أنفسكم، يمد بمقدار أربع أو خمس حركات. سماه علماؤنا المد الجائز، سماه علماؤنا المد الجائز. لذلك بعد أن تكلم إمامنا الجزري رحمه الله على المد اللازم بقوله فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين، يعني حرف ساكن في الحالين وبالطول يمد اللي هو المد اللازم، انتقل إلى المد الواجب المتصل فقال وواجب، يعني واجب تطويله عن الطبيعي، هذا معنى واجب، وواجب إن جاء قبل همزتي، يعني إن جاء حرف المد الفاعل محذوف تقديره حرف المد، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي، جمعا يعني حرف المد والهمزة بكلمة واحدة. ثم قال رحمه الله في البيت 72 وجائز، بعد ما تكلم عن اللازم والواجب انتقل إلى المد الجائز فقال وجائز إذا أتى منفصلا، يعني إذا أتى حرف المد منفصلا عن الهمزة. ملاحظين كيف الكلام فيه حذف كما ذكرت لكم في الحلقة الماضية، الشعر الناظم مضطرا أن يحذف بعض الكلمات ويتركها لفهم القارئ، ومن أين القارئ يعرف هذه الفهوم؟ يعرفها من الكتب النثرية كما ذكرت في الحلقة الماضية. لا نستطيع أن نأتي بقصيدة علمية لعالم من علمائنا ونعد النجم ونخمن شو قصده هون وشو مراده وكل واحد يحكي من عنده، هذا الكلام ما بيصح. كل الناظمين نظموا شيئا منثورا، والنظم ما هو إلا وسيلة للتقريب للذاكرة، كما قال الخاقاني إن كنت أذكر رأيت الأولى في درس علم تزهدوا فقلت لعل الشعر أرجى من النثر، يعني لعل إذا نظمت لهم النثر يصير محببا إليهم، لأن الشعر أولا مختصر، وثانيا فيه الوزن والقافية، فمما يعطيه يعني النفس تحبه أكثر مما تحب الكلام النثري ويرسخ في الذاكرة. خلاصة الكلام، إذا وقع بين إيدينا منظومة في أي علم كان، تجويد ولا غير تجويد، لا نجلس نخمن من خلالها ونتوقع ماذا أراد الناظم. يا عمي الكتب موجودة، الكتب النثرية وما أكثرها، ارجع واعرف مراد الناظم من الكتب النثرية، وأرجى ما ترجع إليه كتبه هو نفسه. إن كان للناظم كتب النثرية فأولى ما يرجع القارئ إليه كتب هذا الناظم، فإن لم يكن له كتاب نثري كإمامنا الشاطبي مثلا، ما له كتاب نثري لكن له الأصل، الأصل الذي نظمها الإمام الشاطبي في منظومة الشاطبية، نظم كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، وكتاب التيسير موجود. إذن لما يشكل علينا شيء في الشاطبية أول ما نرجع إليه كتاب التيسير، الذي هو كما قال الشاطبي في عن المنظومة الشاطبية: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره. خرجت من علم التجويد إلى علم القراءات، نعود إلى المد المنفصل ونقول إنه سمي جائزا وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. سمي هذا المد جائزا لجواز مده وقصره، لجواز مده وقصره، يعني روي عن القراء ومنهم حفص لكن من خارج الشاطبية، من طرق أودعها إمامنا ابن الجزري في منظومته العظيمة طيبة النشر في القراءات العشر. الإمام ابن الجزري يعني يا ريت عندي وقت أحكي لكم عنه، هذا شو بدنا نحكي عن الإمام ابن الجزري. الإمام ابن الجزري يعني له فضل على كل مسلم، هذا الرجل سبحان من اختصه. أنا والله يا إخوة أكثر من 40 عام وأنا مع علم التجويد والقراءات، أكثر إيش 40، أكثر من 40 من مع علم التجويد والقراءات، والله ما أعلم بعد الصحابة أحدا له فضل على هذه الأمة الإسلامية في علم التجويد والقراءات القرآنية كالإمام محمد بن الجزري. وكل الأئمة على الرأس والعين، لكن الله تعالى يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فإذا كان الرسل فضل بعضهم على بعض، فما بالك بالعلماء؟ السادة العلماء كلهم على رؤوسنا وكلهم لهم فضل علينا، لكن سبحان من اختص هذا الرجل محمد بن الجزري من علماء، يعني هو عاش النصف الثاني من القرن التاسع، ولد 1751، ولد 751 وتوفي 833. لعله يأتي يوم نتكلم عن هذا الإمام العظيم الذي إن تكلمنا في التجويد لا غنى لنا عن أن نقول قال الإمام ابن الجزري، وإن تكلمنا في القراءات القرآنية لا غنى لنا عن أن نقول قال الإمام ابن محمد بن الجزري في طيبة النشر، في منظومته طيبة النشر. قال الإمام ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر، وما أدرى ما النشر في القراءات العشر. كتاب النشر في القراءات العشر عند القراء منزلته بمنزلة صحيح البخاري عند المحدثين. لما يقول المحدثون صحيح البخاري ماذا يعنون؟ يعنون أصح الكتب كما قالوا بعد كتاب الله عز وجل، كتاب الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله. وكذلك القراء إن قالوا النشر في القراءات العشر الكتاب الكبير في مجلدين، هذا الكتاب الذي ألفه إمامنا شيخ القراء محمد بن الجزري وأودع فيه 10 قراءات من 1000 سلسلة، 1000 سلسلة إلى القراء العشر، وهذه السلاسل اشترط فيها شرط البخاري وهو أن المعاصرة واللقيا، يقول هذا شرط لم يقع لأحد ممن تقدمنا ممن ألف في هذا العلم رحمه الله. لعله يأتي يوم نتكلم عن هذا الإمام وعن فضله وكتبه ومؤلفاته. الشاهد من جملة منظومات الإمام محمد بن الجزري المنظومة العظيمة الألفية 1000 بيت طيبة النشر في القراءة العشر، من طريق هذه المنظومة التي اختصر فيها رحمه الله كتابه الضخم النشر في القراءة العشر، يمكن أن نقرأ لحفص المد المنفصل بمقدار حركتين: يا أيها الذين آمنوا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ف فنقصر المنفصل ونمد المتصل، هذا وارد لحفص ولغير حفص موضوع قصر المنفصل. لذلك علماؤنا يسمون المد المنفصل المد الجائز ولا يقولون المد الواجب. لما؟ لأنه يجوز قصره. روي لنا عن رسول الله مقصورا، وروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممدودا معاملا معاملة المد المتصل. طبعا أيها الإخوة، نحن في دروسنا الأولى ذكرنا بأن القرآن العظيم نقل إلينا بثلاث سرعات، بطء وسرعة وبينهما. البطء سماه في القراءة سماه الأئمة التحقيق، السرعة في قراءة القرآن سماها العلماء الحدر، وعدم السرعة وعدم البطء سماه علماؤنا التدوير. تدوير القراءة يعني لما يجلس القوم هكذا بالدور فيقرؤون، يدورون القراءة من واحد إلى واحد، يعني يقرؤون في الحلقة. فالسرعة التي يقرؤون فيها لا هي سريعة جدا كالحدر ولا هي بطيئة جدا كالتحقيق، هذه سرعة التدوير. يعني يناسب من قرأ المد المتصل، عفوا من كان يقرأ بالحدر يناسبه قصر المنفصل، ومن يقرأ بالتدوير أو التحقيق يناسبه مد المنفصل. هذا بالنسبة للحفظ. من أجل هذا نجد بعض أحبابنا المشايخ حفاظ القرآن الذين يقرؤون في التراويح، يعني مع أنهم يكونون قد تلقوا رواية حفص بن طريق الشاطبية بالمد، يحبون أن يقرأوا بقصر المنفصل من أجل يعني السرعة قليلا، ومن أجل أن الناس لا تمل، وإن كان القرآن لا يمل، لكن سبحان الله يعني الناس يحبون السرعة في كل شيء في هذا الزمان، عصر السرعة، حتى في المد المنفصل يعني يريدون قصره. ممكن قصر المنفصل، لكن المتصل لا، المتصل لا يقصر أبدا. صار عندنا أيها الإخوة المتصل واجب لأنه لا يقصر، المنفصل جائز لأنه يجوز قصره، وإن لم يكن هذا من طريق الشاطبية بل هو من طريق رواية حفص من طريق طيبة النشر. أظن أن عندنا فاصل أم ننتقل إلى اللوحات؟ إن كان عندنا وقت ننتقل إلى اللوحات ونرى اللوحة الأولى من اللوحات التعليمية في حلقة اليوم، التي تبين قول إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 72: وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. نأخذ اللوحة. وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. نرى على اللوحة 7 المد الجائز المنفصل، المد السابع من المدود 9 التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها. المد الجائز المنفصل هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها، نحو بما أنزل. المثال الثاني الواوي، قالوا آمنا. المثال الثالث اليائي، وفي أنفسكم. طبعا أيها الإخوة هذا المد لا يكون إلا في حال الوصل، يعني لو وقفنا على بما أنزل، لو وقفنا على بما نقول بما لزوال سبب المد. ما الذي جعلنا نمد؟ مجيء الهمزة. لما أقف على أنا بما ما في همزة، إذن يعود المد إلى حركتين طبيعي. قالوا آمنا، لو وقفت على قالوا كيف أقف؟ هكذا قالوا. وفي أنفسكم، لو وقفت على وفي أقول وفي بمقدار حركتين لا غير. السطر الذي بعده نرى على اللوحة، ويقال له المد الجائز لاختلاف القراء في مده وقصره، وقد شرحت لكم منذ قليل ذلك. والسطر الأخير من اللوحة نرى فيه ويمد، يعني المد المنفصل في رواية حفص من الشاطبية، يعني من طريق المنظومة الشاطبية، بمقدار 4 أو 5 حركات. نتابع بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فانتظرونا بارك الله فيكم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. كنا قبل الفاصل قد تكلمنا عن المد المنفصل، وبينا بأنه هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها، ومثلنا لذلك وبينا بأنه سمي جائزا لجواز مده يعني تطويله عن حركتين وجواز قصره، إلا أن القصر ليس من طريق الشاطبية، وبينا بأنه يمد من طريق الشاطبية كالمتصل 4 حركات أو 5 حركات. كنا نبهنا يا أيها الإخوة إن كنتم تذكرون لما تكلمنا على المد المتصل، نبهنا على كلمة هاؤم، هاؤم اقرأوا كتابية، وبينا بأن هاؤم كلمة واحدة في لغة العرب، اسم فعل أمر بمعنى خذوا، هاؤم اقرأوا كتابية، فهي تعامل معاملة المد المتصل، هاؤم اقرأوا تمد هكذا فقط. لكن عندنا في المصحف الشريف يا حرف يا نداء، يا ألف مثلا، يا فلان، في المصحف الشريف من أوله إلى آخره كانت عادة العرب في زمن النبوة أن يلحقوا يا التي للنداء ويصلوها في الخط في الكلمة التي بعدها، بمعنى آخر لا يكتبون الألف التي لها، يعني مثلا يا موسى يكتبونها يا موسى، وإن كان اللفظ ما هو يا موسى، لابد ما في أحد يقرأ يا موسى، كل القراء على الإطلاق يقرؤون يا موسى يا عيسى، انتبهنا؟ طب افرض أن الاسم الذي أتى بعد يا التي للنداء أوله همزة، مثل يا آدم يا أيها، ويا موصولة معها في الخط، هل هذا مد متصل ولا منفصل؟ لا منفصل، يبقى منفصلا، العبرة بأصل الكلمة، لكن لا يفصل عنها من حيث النطق، من حيث المعاملة في التطويل والتقصير يعامل معاملة المد المنفصل، لكن اتباعا لرسم المصحف لا تفصل يا النداء عن الكلمة التي بعدها، فلا يصح مثلا أن أقول يا أيها، لا يصح، لابد أن أقول يا أيها، ألفظ الكلمتين مع بعض وكأنهما كلمة واحدة، لا يصح أن أقول يا موسى، بل لابد أن أقول يا موسى مع بعض، ليه؟ لأنها مرسومة متصلة في الخط، وكان حفص رحمه الله يتبع رسم خط المصحف، سنعود إلى هذه القضية عند قول الإمام الجزري في آخر باب المقطوع والموصول، ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي، سنعود إلى ذلك هناك، لكن الذي يهمنا هنا إن رأينا يا التي للنداء وبعدها همزة موصولين في الخط مثل يا أيها، فلا يظنن ظان أنه بسبب الاتصال الرسمي، يعني من حيث علم الرسم، أن هذا المد متصل، لا هو منفصل، وإن سئلنا ما هذا المد نقول منفصل، ونعامله معاملة المد المنفصل، يعني لما أقول يا أيها إن كنت أمد المنفصل 4 أمد يا أيها 4، إن كنت أمد المنفصل حركتين من غير طريق الشاطبي لحفص من طريق الطيبة مثلا، فأقول يا أيها فأمده بمقدار حركتين، كذلك كلمة ها أنتم، ها أنتم، العرب عندهم أداة يستعملونها للتنبيه اسمها ها، وإلى الآن سبحان الله في اليمن وفي الجزيرة هنا في السعودية أيضا بعض الناس يقول لبعض، أسمعهم بعض الناس يقولون لبعضهم ها ها إيش قلت، بس يقول واحد الثاني ها إيش قلت، إيش قلت يعني ماذا قلت، ها إيش قلت، ها، أتلاحظون؟ فإلى الآن ما زالت بعض اللهجات العربية المعاصرة تستخدم ها للتنبيه، لتنبيه المخاطب حتى لا يفوته شيء من العبارة الآتية، وهذه عادة قديمة نزل بها القرآن، من ذلك كلمة ها أنتم وكلمة هؤلاء، العرب عندهم اسم إشارة اسمه أولائي، الهمز الألف التي فيه مد متصل أولائي لأنها كلمة واحدة، لكن هؤلاء بينها وبين أولائي مد منفصل وإن كانا موصولين خطا، انتبهنا؟ ما قلته نستطيع أن نراه على اللوحة التي أمامنا والتي فيها التنبيه الأول في بحث المد المنفصل، نلاحظ على اللوحة عند قول الإمام الجزري في البيت 72 وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا، التنبيه الأول، كتبت يا التي للنداء وها التي للتنبيه في المصحف الشريف محذوفة الألف موصولة بما بعدها نحو يا أيها، لو أنها بالأحمر لنبين أنها يا كلمة وأيها كلمة أخرى. يا أولي مثلا، يا أولي الألباب أيضا هذه كلمتان، يا كلمة وأولي كلمة وإن كانتا موصولتين خطا. ها أنتم هؤلاء، ها كلمة وأنتم كلمة، ها كلمة وأولاء كلمة أخرى. إذن أيها الإخوة كما ترون أمامكم على الشاشة على اللوحة، هؤلاء فيها مدان، المد الأول منفصل وهو ها، والمد الثاني متصل وهو لائي. لما أمد هؤلاء المد الأول منفصل، المد الثاني متصل. السطر الأخير من اللوحة يقول والمد في هذه الكلمات وما ماثلها مد منفصل وليس مدا متصلا. هذا أمر هام أرجو الانتباه إليه، هو يتجلى أكثر ما يتجلى لما نقصر المنفصل، لما نقول مثلا كما قلت لكم ها أنتم هؤلاء حاججتم، فقصرتها ومددت الثاني لأن الأول منفصل والثاني متصل. التنبيه الثاني الذي ننبه عليه وهو هام أو مهم بالأحرى، تنبيه مهم، قلنا إن المد المنفصل والمتصل كل منهما يمد إما 4 حركات أو 5 حركات. إذا كنت أقرأ وجاءني منفصل فمددته 4 حركات ثم جاءني متصل، فهل لي أن أمده 4 أو 5؟ الجواب لا، إن مددت المنفصل 4 تمد المتصل 4، مددت المنفصل 5 تمد المتصل 5، والعكس صحيح، لو كنت تقرأ فجاءك مد متصل فمددته 4 ثم جاءك منفصل لابد لك أن تمده 4 فقط، فإن مددت المتصل 5 مددت المنفصل 5. خلاصة الكلام 4 مع 4 و5 مع 5 في المنفصل والمتصل، أما أن تأتي 5 مع 4 و4 مع 5 هذا لا يصح أبدا ولم يفعله أحد من الأئمة. هذا التنبيه نرى على اللوحة التالية التي تبين ما ذكرت. التنبيه الثاني، توسط المنفصل يكون فقط مع توسط المتصل، وفويق التوسط في المنفصل يكون فقط مع مثله في المتصل. فهذا الجدول الذي ترونه أمامكم، المنفصل والمتصل، لو مثلا مددت المنفصل 4 حركات كما نرى الآن، كم أمد المتصل؟ 4. طيب لو مددت المنفصل 5 كما نرى على اللوحة، كم أمد المتصل؟ أمده 5 أيضا. إذن كما نرى على الجدول أيها الإخوة، 4 مع 4 و5 مع 5. هذا ما أحببت أن أشرحه اليوم، نقف هنا، وفي المرة القادمة نتكلم على مد الصلة الكبرى، كان ممكن نأخذه لكن أريد أن أترك مجال للاتصالات، الإخوة كثيرا يشتكون ما نترك مجال للاتصالات، وعندنا أسئلة وعندنا التسجيلات التي أرسلتموها. إذن بفضل الله تكلمنا على المنفصل والمتصل وربطنا بينهما، المرة القادمة نتكلم على الصلة الكبرى لأن مد الصلة الكبرى شديد العلاقة بالمد المنفصل. التلاوة المنهجية، كنا قد وقفنا ولله الحمد في الحلقة الماضية على الصفحة 48 من سورة البقرة من مصحف مجمع الملك فهد في المدينة المنورة، والذي فيه آية واحدة وهي أطول آية في القرآن، آية الدين، الآية 282 من سورة البقرة، الآية 282 من سورة البقرة، آية الدين، نقرأها إن شاء الله وبعدها نتلقى اتصال من أحب منكم أن يتصل ليقرأ، ولكن أرجو أن تكون القراءة من المتصلين لنصف الآية، يعني المتصل الأول يقرأ النصف الأول، المتصل الثاني يكمل من بعد الذي وقف، حتى لأن الآية طويلة هي صفحة كاملة. نعم، نسأل الله التوفيق والمعونة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فندغم الباء في الباء ويكون النطق بباء مشددة هكذا وليكتب بينكم. أما لو وقفنا على وليكتب فنقول وليكتب بباء واحدة مقلقلة. ولا يأبى كاتب, لو وقف, لو أردنا أن نقف على ولا يأبى وقف اضطراري أو اختباري لا يتعمد, لكن لو اضطر إنسان إلى ذلك أو اختبره أستاذه فقال كيف تقف, لأنه أصله يأبى, أصله يأبى بألف في آخره, فلما جاءت قبله لا التي هي للنهي جزم الفعل المضارع بحذف حرف العلة من آخره فذهبت الألف وبقيت باء مفتوحة ولا يأبى كاتب. فإن وقفنا نسكن الباء ونقول ولا يأب, أعيد ولا يأب, فنسكن الهمزة ونسكن الباء مع قلقلتها هكذا ولا يأب, ولنحذر من قلقلة الهمزة التي قبل الباء. يعني ما يقول الواحد ولا يأب يأ هذه قلقلة والهمزة لا تقلقل. حروف القلقلة كما درسناها قلقلة قطب جد كما مر معنا في الأبيات. إيش عندنا كمان في الصفحة؟ وليتق الله ربه, لو وقفنا على وليتق أيضا نقف بقاف ساكنة مقلقلة هكذا وليتق. نعم, فإن كان الذي يلحق سفيرا وطائفة من الشهداء أن تضل إحداهما, التقى في النطق همزتان فبيانهما واجب, بيان الهمزة الأولى من الهمزة الثانية واجب. من الشهداء أن تضل, فنبين الهمزة الأولى من الهمزة الثانية. تضل لابد من ترقيق التاء وتفخيم الضاد, تضي تضي, وأنا نقول تضل مثلا, اسمعوا تضل, هنا صارت التاء وكأنها طاء تقريبا. ولا يأبى الشهداء إذا ما, أيضا الشهداء إذا ما دعوا أيضا فيها همزتان متتاليتان, الشهداء إذا, فنبين الهمزتين. لعلكم لاحظتم أنني وقفت على وذلكم أقسط عند الله وأقم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا, يعني طلبت معنى الآية والعلم عند الله, طلبت منكم أن تكتبوا الدين إذا تداينتم حتى لا تنسوا. فيقول أعطيتك كذا, يقول لا ما أعطيتني كذا, ويصير الخلاف. فقال ذلكم يعني الكتابة أقسط يعني أشد قسطا عند الله وأقوم للشهادة وأدنى يعني أقرب ألا ترتابوا من الريب اللي هو الشك. ثم قال الله إلا أن تكون تجارة, هنا مكتوب لو فتحتم المصحف تجدون مكتوب صلة, يعني يجوز الوقف والوصل أولى. لماذا يجوز الوقف؟ لأنه إلا التي بعدها هذا استثناء منقطع, ليس الاستثناء من كلمة ألا ترتابوا إلا أن تكون, لا مستثنى من أول الآية. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. انتبهنا, يعني هذا الاستثناء بيسموه منقطع. ما معنى منقطع؟ يعني ليس له علاقة بما قبله مباشرة, هو مستثنى من كلام قبله بعيد. أعيد فأقول تقدير الكلام إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. هذا الذي سوغ لنا أن نقف على ألا ترتابوا ونبدأ إلا أن تكون تجارة, وإلا ولو لم يكن التقدير كذلك لما ساغ أن نقف قبل إلا ثم نبدأ بها. لا يقف قبل إلا التي للاستثناء ويبدأ بها, هذا لا يفعل إلا إذا كان كهذه الحالة استثناء منقطع. يعني شو معنى منقطع؟ مقطوع عن الكلام الذي قبله مباشرة وله علاقة بكلام قد علاه قبل ذلك. ولا يضار كاتب, ولا يضار إن وقفنا عليها مد لازم كلمي مثقل هكذا ولا يضار, لابد من أن نقف بقوة على الراء. أحببت تسموها بيان المشدد, أحببت تسموها نبر, قولوا ما شئتم. يعني بعض إخواننا عم ينزعجوا من كلمة نبر, الله يوفقنا وإياهم. هكذا الوقف عليها ولا يضار, لابد من بيان المشدد مثل ما مر معنا الصفحة الماضية, من المس كل مشدد نقف عليه لابد أن ننتقل من الحرف الذي قبله إليه بضغط، هذا متلقى عن كل الشيوخ لا أعلم في ذلك مخالفا. واتقوا الله، وقفنا عليها، ويعلمكم الله، معاني منفصلة، والله بكل شيء عليم. معنا اتصال، أخونا أبو أسماء من بريطانيا، تفضل أخي أبو أسماء. تفضل أبو أسماء، تفضل. كيف حالك شيخ؟ حياك الله. الحمد لله، بارك الله فيك. أقرأ؟ تفضل. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. بارك الله فيك، بارك الله فيك أبو أسماء. كان بودي أن أسمع أكثر لكن عندنا فاصل، وما شاء الله أنت قرأت أكثر من نصف الصفحة. ما شاء الله، أنت في بريطانيا؟ نعم. كيف قرأتي؟ نعم، كيف قرأتي؟ جيدة. لا، مو جيدة، ممتازة. أريدك أن تعلم من حولك من المسلمين في بريطانيا، الله يبارك فيك. أنا أعلم. ممتاز. أذنت لك أن تعلم. والمسألة التي لا تعرفها قل لا أعرفها. فلا يعيب الإنسان أبدا أن يقول لا أدري، ولكن يعيبه أن يتكلم بما لا يعلم. بارك الله فيك أبو أسماء، وقد أذنت لك أن تدرس. نأخذ فاصلا أيها الإخوة، ثم نعود لتلقي اتصال من أحب منكم أن يسمعنا تلاوته، فحياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. نتابع إن شاء الله سماع تلاوة المتصلين، ومعنا الأخت أم عبد الرحمن من الإمارات. تفضلي أختي أم عبد الرحمن من الإمارات. ألو، الأخت لينا من فرنسا، دينا، الأخت دينا، دينا من فرنسا. ألو، حياكم الله، تفضلي أختي. ألو. أيوة نعم. ألو. أسمعك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. اخفضي صوت التلفزيون واسمعيني من الهاتف. حسن. طيب، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اكسري النون جيدا. من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم. لا، ما شرحناها يا أخ دينا. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. نعم. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. نعم. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها عليه الحق نعم فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله أو لا يستطيع أن يمله أو لا يستطيع أن يمله أن يمله فليملل وليه بالعدل. أيوة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحد إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. بارك الله فيك أخت دينا، تلاوتك جيدة لكن هناك أجود. أنا تعلمت من حضرتكم شيخنا. الله نتشرف. تعلمت من هذه الحصة ومن صديقة لي. والله هذا جزاء شيء يفرح. وكذلك من اجتهادي من الكتب. ونعم ونعم. لم أذهب إلى مدرسة خاصة لأن لدي ثلاثة أطفال. واجتهد باجتهادي الخاص. في أي مدينة أنت في فرنسا؟ في الأحواز فرنسا في أولناي. يعني في حوالي باريس ولا بعيد؟ نعم في حوالي باريس. نعم. طب يوجد مدارس كثيرة هناك يا أختي. نعم حاولي. بعيدة قليل بعيدة عن سكني قليلا. طيب خير إن شاء الله. ابني يذهب إلى ترومبلي إن فرنسا. طيب خير إن شاء الله. المهم الله أنا سعداء بسماع هذه التلاوة منك وخاصة أنك تعلمت بخلال البرنامج هذا جيد. تابعينا. أريد أن أسألكم شيخنا، أستطيع أن أعلم قليلا؟ لا لسه بدري شوي. بدري شوي يعني. أول تعلمي أكثر. أنا عندي شوية خوف لذلك ارتبكت. لا ليس موضوع خوف أختي، يعني الذي يريد أن يعلم يجب أن ينقل التلاوة صحيحة. أنت ما زلت تلاوتك بحاجة إلى أن تكون يعني أقوى، فلذلك التعليم يحتاج إلى يعني متابعة أكثر مع أستاذ أو أستاذة في نعم. شكرا لك. معنا الأخت رقية من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. حياك الله يا شيخ. أتصل مرة ثانية. طيب. بالشرف العظيم. خير ما في إشكال. أقرأ برواية ورشة النافع. تفضل. أكمل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولي واستشهدوا شهيدين من رجالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند رقق السين ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوه فإنه ما فيها وإن تفعلوا. نعم. نعم. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله. لا إله إلا الله. ويعلمكم الله. الواو التي تنطقينها ما قولي و ويعلمكم. ويعلم. لا ليس وي فيها شيء من الياء تنطقينها فيها شيء من الياء و قولي و و أيوة هكذا قولي ويعلمكم ويعلمكم الله نعم. هكذا ممتاز والله أيضا يعني تنطقينها مثل الأتراك أنت فيك عرق عرق تركي وال ربما الخط ليس ذا ووي نعم ويعلمكم ويعلمكم الله أيوة والله أيضا و والله و والله بكل شيء عليم. بارك الله فيك ما شاء الله تلاوتك منضبطة على رواية ورش تماما تماما لكن هذه الواو بحاجة إلى تدريب الواو و قولي مثلي لشوف و و و و وي وي أو أو هكذا الواو العربية ليس فيها شيء من الياء أبدا ولا شيء من الذا مثل إخواننا الأتراك ذا يعني واو مخلوطة بحرف الفي ليس في اللغة العربية لا في ولا غيره بارك الله فيك الله يرضى عليك تلاوتك منضبطة ولاحظنا أن أختنا رخية من الجزائر قالت إلا أن تكون تجارة حاضرة ونحن على رواية حفص نقول إلا أن تكون تجارة حاضرة يعني كان على قراءة حفص عن عاصم هنا ناقصة واسمها محذوف يعني إلا أن تكون البضاعة تجارة حاضرة فتجارة خبر كان لكن كان من استعمالاتها في اللغة العربية أنها لا تأتي ناقصة تأتي تامة إن كانت بمعنى وجد يقولون مثلا في بداية الحكايات كان في قديم الزمان رجل يقال له فلان هنا كان تامة لا تحتاج إلى خبر لأنها بمعنى وجد والاسم المرفوع الذي بعدها يكون فاعلا كان في قديم الزمان رجل رجل فاعل لفعل كان وكان تامة هنا أيضا قلنا إلا أن تكون تجارة حاضرة يعني إلا أن توجد تجارة حاضرة فتكون تجارة فاعل لكان وتكون كان تامة إذا سمعتموها إلا أن تكون تجارة حاضرة على قراءة غير عاصم فلا تظنوها خطأ عاصم فقط يقول إلا أن تكون تجارة حاضرة وتسع قراء من القراء العشر يقولون تجارة حاضرة هذا تنبيه على الهامش معنا من السودان محمد من العاصم محمد من السودان تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب وكما علمه الله وليكتب فليكتب في الفاء بالفاء يا أخي فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله أو ضعيفا الضاد خرجت ممتازة جدا أريد أن أفرح بها ثانية الضاد ممتازة أعدها لو سمحت فإن كان الذي فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ما شاء الله ما شاء أو الله. ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل الولي ونفيه بالعدل. يا سلام. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. تمام. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم. انفصل خط أخونا محمد. ما شاء الله تلاوتك أخي محمد ممتازة، وأشد ما أفرحني بها حرف الضاد، ما شاء الله أتيت به كما ينبغي أن يكون، يعني صوت نظامي 100%، ما شاء الله. يعني هذه الضاد التي سمعناها من الشيوخ والتي نتمنى دائما أن ننطقها كما نطقها أخونا محمد من السودان، وأعتذر من الأخت أم محمد من السعودية اتصلت وأطلنا عليها قليلا فانفصل الخط. معنا اتصال الصباح من السودان. ألو. ألو السلام. ألو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أقرأ. تفضل. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ألو. أيوة سمعانك يا أختي تفضلي. أسمعك. ولا يأب كاتب أن يكتب. لا مباشرة. ولا يأب كاتب أن يكتب على طول. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق. أختنا صباح ما شاء الله تلاوتك جيدة، لكن بحاجة إلى تدريب أكثر، بحاجة إلى تدريب ودراسة. متابعي اسمعي كثيرا قراءة القراء المتقنين وما أكثرها هذه الأيام، ولله الحمد والمنة، ودراسة. من معنا سيدي؟ الأخت حليمة من ليبيا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يبارك فيك يا شيخ، أنا نبيك تركز علي وتشوفي نقدر نعطي ندرسك. تفضلي. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فليكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ربه ولا يبخس كل شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع يجب أن ترقق التاء وتفخم الطاء أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. أخت حليمة أنا مضطر أن أقف كافي أخت حليمة عندنا فاصل. أخت حليمة أنت بحاجة إلى يعني لسه ما زلت في طور التعلم يعني التعليم ما لا, لا, لا, لا يصح أن تعلمي بدري على هذا الموضوع. عليك أن تتعلمي وتتقني ثم بعد ذلك تعلمي. أما الآن عندك ملاحظات عديدة شوفي الآن أو لا يستطيع ترقيق التاء من الطاء أحكام كثيرة كانت يعني يخونك لسانك فيها بسبب عدم الدراسة. التجويد أيتها الأخت الكريمة قاعدة وتطبيق قاعدة وتطبيق لابد من معرفة القاعدة نظريا وتطبيقها عمليا. وشكرا لاتصالك. نأخذ فاصلا أيها الإخوة وبعد الفاصل نأخذ التسجيلات التي أرسلتموها على موقع القناة فحياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. الآن في القسم الأخير من برنامجنا بإذن الله نأخذ بعض الفيديوهات التي أرسلتموها إلى موقع القناة. وأعود فأذكر الإخوة الذين يحبون أن يرسلوا في المستقبل فيديوهات جديدة أرجو ألا تزيد مدة التلاوة عن دقيقتين لو سمحتم. معنا الفيديو الأول في هذه الحلقة من الأخ عبد الرحمن در من المغرب. يعني نسمع بمعيتكم تلاوة أخونا عبد الرحمن من المغرب. عبد الرحمن در. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله استمعنا إلى تلاوة أخينا عبد الرحمن در من المغرب وهي برواية ورش عن نافع. ورش رحمه الله يمد مد البدل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه يميل ألف الكافرين فإمالة صغرى فيقول الكافرين وليس الكافرين ولا الكافرين. الكافرين هذه إمالة كبرى لا يفعلها ورش. الكافرين هذا فتح نفعله نحن في رواية حفص ولا يفعله ورش. الكافرين مثل الإمالة المنتشرة في مصر الآن على ألسنة العامة أغلب الناس الآن في القاهرة والإسكندرية الجيل هذا الجديد اللي طالع بميلوا الألفات في الكلام العامي، ألفهم التي يأتون بها في العامية هي عين الإمالة الصغرى التي كان ورشون رحمه الله رواها في بعض الكلمات، منها كلمة الكافرين أو أخطأنا يهمزها ورشون ولا يبدلها، يعني لا يقول أخطأنا كما يفعل غيره كالسوسي وأبي جعفر مثلا وحمزة وقفا، لا يفعل ذلك ورش. لماذا؟ لأنها ليست فاء الفعل، ورش لا يبدل إلا الهمزات الساكنة التي هي فاء الفعل، مثل يؤمنون يأتون، يقول يؤمنون يأتون لأنها يفعلون، الهمزة قابلت في الميزان الصرفي فاء الفعل. يعني هذا هكذا يعني ومضات أذكرها لكم من رواية ورش وليس برنامجنا مخصص لها. أخي عبد الرحمن تلاوتك جيدة جدا، أطعنا سمعنا وأطعنا، انتبه لحرف العين، فلا بد أن يرجع لسان المزمار قليلا إلى الوراء ليتضيق الحلق عند نطق العين العربية الفصيحة، هكذا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. نحن في العميات لا نفعل ذلك في الغالب، نقول سمعنا وأطعنا، نأتي بعين هكذا يعني فضفاضة، عين فضفاضة، هذا في العميات، لكن في الفصيح لابد من رجوع لسان المزمار حتى يكون النطق كما أسلفت منذ قليل. نأخذ الفيديو الثاني وهو من الأخت أسماء عكاشة من سوريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله فيك أخت أسماء، ما شاء الله سمعنا تلاوة أختنا أسماء، هذه التلاوة تلاوة أنا أسميها تلاوة إجازة. ما معنى تلاوة إجازة؟ يعني تلاوة تصلح لأن تكون جزءا من ختمة الإجازة التي يقرأها طلاب القرآن أمام شيوخهم المجازين، حتى يجيزوهم بعد أن ينتهوا من الختمة بأكملها بالقرآن العظيم بالرواية التي قرأوا بها. ما عندي ملاحظات إلا طفيفة على تلاوتك أخت أسماء، منها الراء المشددة في نفري، لا نفرق بين، امسكي لسانك جيدا وارفعيه إلى مخرج الراء، لا تتركي نفر هكذا صوت عايم، لابد من أن يصعد اللسان إلى مخرج الراء ويبقى الصوت يمر من الفجوة التي ذكرتها لما تكلمنا عن مخارج الحروف. لا نفرق، نفرق، هذه الراء المشددة لابد من نطق راءين أولاهما ساكنة والثانية مكسورة. فانصرنا أيضا، فانصرنا، صر، الراء تكون أيضا مخرجها ضيق وصوتها محصور، لذلك من هنا هي حرف بين الرخو والشديد. الباقي كان ليس جيد بل ممتاز فتح الله عليك أيتها الأخت الكريمة وزادك توفيقا. نأخذ الفيديو الثالث وهو من أخينا رضوان من مصر، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما شاء الله ما شاء الله، استمعنا إلى تلاوة أخينا رضوان. أخي رضوان ما شاء الله تلاوتك أيضا كما قلت للأخت أسماء من سوريا، تلاوتك تلاوة إجازة. أنا سعيد جدا أن أسمع هذه التلاوة من أخ يعني في مصر، ومصر هي بلد القرآن، و شيوخنا جلهم من مصر على مر العصور، جل شيوخ القرآن من مصر بارك الله فيها، كنانة العرب والإسلام. كانت أغلب الشباب اللي طالعين في مصر يعني لا يهمسون التاء، يعني يقلدون بعض المشاهير. أيها الإخوة، أرجو أن تفرقوا بين القراء المشاهير الذين يقرؤون في المحافل بدون ما أذكر أسماء وبين شيوخ القراء. شيوخ القراء هم الشيخ علي محمد الضباع، الشيخ علي خلف الحسيني رحمه الله، الشيخ أحمد الدري التهامي، محمد المتولي، علي عبد الرحمن سبيع، الشيخ عامر السيد عثمان، الشيخ علي أحمد عبد العزيز الزيات، الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي. وأنا أذكر على سبيل التمثيل للحصر وإلا فما أكثر هؤلاء الشيوخ. لكن الصيتين الذين يعرفهم الناس الذين سجلوا في الحفلات وفي الاستوديو، كثير منهم يهمل همس الكاف والتاء. انتبهنا، كانت لابد من شدة ثم همس، كانت أت، أولا نحبس الصوت ثم نجري النفس. كثيرا ما نسمع كانت نت هكذا مبتورة، يأتون بصفة الشدة ويهملون الهمس. ممن كان يعتني ببيان همس الكاف والتاء عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله في كثير من تسجيلاته، خاصة تسجيلات الاستوديو. وإن يعني أحيانا قد يعني يفلت منه واحدة أو أكثر، لكن هو يحرص على بيان ذلك رحمه الله رحمة واسعة ورحمة الجميع. أخي رضوان تلاوتك جيدة بل ممتازة، وهذا واضح أنك درست. لكن في بداية التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، افتح الألفات في بالله، والألفات التي كانت في تلاوتك كلها كانت مفتوحة، ما فيها رائحة الإمالة أبدا إلا في أعوذ بالله بسم الله، الظاهر بسبب أنها تتكرر كثيرا لا تنتبه إليها، والباقي كان ممتاز. كان عندي تلاوة من الأخت ندى أحمد من تونس، أرجئها إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبسبب انتهاء وقت البرنامج نكتفي بتلاوة أخينا رضوان أو رضوان بضم الراء أو بكسرها، كلاهما صحيح، من مصر. شكرا على اتصالات من اتصل، شكرا على الفيديوهات التي أرسلها أصحابها، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة على تلاوة ترضيه وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا التفكر والتدبر بما نقرأ، وأن يرزقنا العمل بما نقرأ، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.